خير مولود يا نبينا يا نبينا ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ويا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره ويا خير مولود يا نبينا يا واسع الجود خير مولود